إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى مثابة للناس في وصف المسجد الحرام، في قوله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فيقول ما معنى مثابة؟ فالجواب أن مثابة هنا هو مصدر من ثاب يثوب إذا رجع مرة بعد مرة. فالله سبحانه وتعالى قد جعل البيت الحرام في مكة المكرمة مثابة، يعني مكانا يثوب الناس إليه ويعودون إليه مرة بعد مرة. فيعتمر المرء يعتمر ثم يعود ثم يعود، يحج إليه الناس بمعنى يأتون ويعودون ويثوبون إليه مرة بعد مرة، لأن ثاب في اللغة بمعنى رجع إلى المكان الذي كان فيه. فيقول ثاب إلى رشده، يعني رجع إلى عقله وإلى رشده، وهذه من هذا المعنى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني جعلنا البيت الحرام مكانا يثوب الناس ويعودون إليه مرة بعد مرة وعاما بعد عام وشهرا بعد شهر وهكذا. وهو كذلك، فالمسجد الحرام ومكة المكرمة نحن لا ننقطع عنها، نثوب إليها، نرجع إليها مرة بعد مرة، وهي كما قلت مصدر مثابة، مثل مخافة من الخوف ومعاضة من العوض، ومثابة من الثواب أو الرجوع إلى المكان أو إلى حتى الزمان. فالمثابة هنا هي مصدر ميمي من ثاب يثوب إذا رجع. وإذ جعلنا البيت مثابة، أي مكانا يرجع إليه الناس مرة بعد مرة. والله أعلم.